حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. رب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، لا أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، لا أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان، ده مكفيني سلام. وحي هو الرب إلهي اللي أنا واقف، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب، أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب، أشهد ليسوع المحبوب وأتشارك في ألامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. أنا شايف آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار، أنا شايف آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار، والحد الشر ما ينهار أنا هرفع أنا واقف قدام. حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. أنا عارف إيماني بمين القادر يحفظني أمين، أنا عارف إيماني بمين القادر يحفظني أمين، جاي وهشوفك كل يقين زي ما وعد في كلامه. اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. أنا واقف مستني وعود تضحك والمجد يعود، أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود، ونقف كده صفين بالعود ونعلي بأنهامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش قدام، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك قدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش قدامه.